من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلًا. ثم أما بعد، قيام الليل، وها نحن داخلون على العشر الأواخر من رمضان، أيام مباركة حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على القيام، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل، وصلى وسط الليل، وصلى آخر الليل. قيام الليل هذا يا إخواني هو الصلاة، القيام، التراويح والتهجد. فعلينا أن نحرص على هذه الأيام الفاضلة. يقول الحق تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني تتهجد بهذا القرآن العظيم. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، وكانت أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سهل الجنة إفشاء السلام الذي حث عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم على شيء؟ وفي بداية الحديث: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وهذه سنة قل العمل بها. يقابل بعضنا بعضا، ينظر في وجه أخيه المسلم ولا يلقي عليه السلام، سنة قل العمل بها. فعلينا يا إخواني أن نتصف بصفات أهل الجنة، أن نتصف بصفات أهل الجنة. هذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، مع السلام على الجنة. تفضلوا إذا كنتم هؤلاء فتفضلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تفطرت قدماه. رجليه ورمت يا رجال، رجليه ورمت من الصلاة، وإحنا هنا بنهرب من الصلاة. ده رجل النبي صلى الله عليه وسلم ورمت، مع ذلك كمان أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني مع لو ما صلاش خلاص هو داخل الجنة، داخل الجنة، الذنوب اتغفرت يا أخواني. ونحن أصحاب الذنوب لا نطيق أن نصلي، لا نطيق أن نقف ساعة وراء الإمام. أتعبتنا يا شيخ، نريد شيخ يعني بدل ما يجيب مدهمتان يخليها واحدة كما يقولون ويتحاقون بهذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخواني يفوز الفائزون ويخسر الخاسرون، يخسر الكسلان. فعلينا أن نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث متفق عليه. طيب، عرفنا يعني الدليل على قيام الليل من القرآن والسنة، ما هي ثمرات قيام الليل؟ ما هي فوائد قيام الليل؟ ما هو ثواب قيام الليل؟ هنسمع الآن. قيام الليل والتسبيح، والتسبيح فيه يورث العبد الرضا. الرضا يورثه العبد إذا كان من الذين يقومون بالليل ويسبحون الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قيام الليل سبب للفهم، سبب للفهم عن الله والتوفيق في جميع الأمور. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أن قيام الليل أبلغ في الحفظ وأثبت في الخير، وعبادة الليل وأشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة. الصلاة بالليل، قيام الليل دأب الصالحين، هكذا يفعل الصالحون، كانوا يقومون من الليل فيصلون ويتضرعون ويبكون بين يدي ربهم تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فهي عبادة قديمة، قيام الليل لسه يا جماعة مش موضوع مستحدث ولا حاجة، ده هي عبادة قديمة واظب عليها الكمل السابقون واجتهدوا في إحراز فضائلها. قيام الليل يطرد الغفلة، يعني قيام الليل يا أخوان هذا يعني لو بثلاث ركعات ولو بركعة لابد أن تحافظ عليها. قيام الليل لغير المستطيع يقوم فيجلس ويتوضأ ويستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل. أهو جاء، صح ولا يا أخوان؟ قام وذكر الله عز وجل واحتسب هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. قام بعشر آيات بس من كتاب الله عز وجل لم يكتب من إيه؟ من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الله أكبر، صاحب قناطير مقنطرة. والقنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. هذا نريد ما نعرفه فقط. يبقى علينا بإيه يا أخواني؟ بقيام الليل نحافظ عليه. والحديث صحيح. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: دواء القلب في خمسة أشياء، دواء قلوبنا يا إخواني في خمس أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، البطن تكون خالية، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. قيام الليل صلة بالله وقربة، قيام الليل إيه؟ صلة بالله وقربة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أعلم شيئا من العبادات، يعني ما أعلم قربة يتقرب بها المتقربون إلى الله عز وجل أفضل من قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة. قربة عظيمة، ما فيش أعظم منها يا إخواني. فعلينا بقيام الليل. قيام الليل منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. يا صاحب الذنب ويا صاحب المرض، قم بالليل يشفيك الله عز وجل، قم بالليل يغفر الله لك جميع الذنوب والخطايا والآثام. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. المرض هجم عليك، هذا القيام يطرد المرض عن جسمك بإذن الله تبارك وتعالى، والحديث صحيح. قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه بالليل كما جاء في الحديث الحسن. واعلم أن شرف المؤمن إيه؟ قيامه بالليل. شرف المؤمن يا إخواني قيامه بالليل. قيام الليل يجعل المتهجد طيب النفس كما جاء في الحديث الصحيح: فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. المتهجدون خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، المتهجدون خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ إيه؟ مسفرة، ضاحكة مستبشرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قيام الليل، من قيام الليل. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: ما بال المتهجدون، ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها. هذا الذي يقوم بالليل انظر في وجهه تجد في وجهه نورا، وتحبه من أول مرة تراه، يظهر في وجهه النور. ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن، لأنهم خلوا بمن؟ بالرحمن فألبسهم من نوره. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، كل المسلمون يحبوه، فيراه من لم يره قط، فيقول: إني لأحب هذا الرجل. وما يعرفوش خالص بس حبه. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه؟ جعل حب العباد لهذا الرجل الذي كان يقوم بالليل. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء، هذه فوائد يا أخواني، سبب لإيه؟ لإجابة الدعاء. والحديث في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم، ونتعلم هذا الحديث يا أخواني حتى نطبقه، قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني قالك بالليل يا أخوان، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فضل عظيم يا أخواني، تقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم رفعت يدك لله تبارك وتعالى، تقبل الله دعاءك. إذا طلبته في شيء يعطيك الله عز وجل. قيام الليل من مجيبات الرحمة، تنالك رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو، ويرجو إيه؟ رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه. والحديث كما وجاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فصلى، ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وقيل ركعتين فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه أحاديث عن فضل قيام الليل، فحري بنا أن نكون من هؤلاء ونحن داخلون على العشر الأواخر، وما بقي من رمضان إلا القليل، فنقول للمحروم وللعاصي الذي لا يصلي ولم يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، عد إلى الله، ما زال باب الجنة مفتوح وباب التوبة مفتوح، فسارع يا أخي، كن من المصلين، كن من القائمين، كن من الصائمين، كن من الصادقين، تفز بجنة عرضها السماوات والأرض، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. أنت لا تريد أن تعتق رقبتك من النار؟ لو سألنا أي أحد من المسلمين يقول أريد، ولكنه لا يعمل، لا يعمل للجنة. والله نفسنا نخش الجنة ورحمة الله واسعة. يا أخي رحمة الله واسعة بدون عمل ما ينفعش، يبقى لابد أن نقدم الأعمال الصالحة. رحمة الله واسعة، ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. رحمة الله عز وجل يعني سبقت غضبه، فالذي لا يصلي محروم. وبعض الناس كما تحدثنا يصوم ولا يصلي، نقول له لا صيام لك، وعليك أن تعود إلى الله عز وجل، عليك أن تعود إلى الله تبارك وتعالى وتتقرب إليه، تفوز لأنك مسلم، مش مسلم في البطاقة بس يا أخواني، المسلم مطلوب منه أن يحقق أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيل. لا يكون مسلما إلا أن حقق هذه الأركان، وعليه أن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلنسارع يا أخواني، المقصر صاحب الذنب صاحب المعصية، يعني أقلع من الآن وتب من الآن من جميع الذنوب والمعاصي، ذنوب بينك وبين الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله، فتب منها الآن، وكن من عباد الله الصالحين، كن من الصادقين في القول والفعل والعمل. فنسأل الله العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسجودنا، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة ولا حاجة يا أخواني؟ حد عنده سؤال؟ الله يحفظه، الله يغفر لنا ولك. Thank you.